بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياء بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت Thank you. ألا بعدا عنهم آلهتهم التي وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا